من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ إسرائيل Allah.

تعلم ما في نفسي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ثمانية شهور ليس عليك الله. Mm-hmm.